ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس علم مصطلح الحديث دراسة من كتاب الباعث الحديث الحفيظ. واليوم البحث إن شاء الله في النوع الثالث، وهو المقطوع. يقول المصنف: المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا. سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي وعند دراسة النوع الثالث أن الموقوف مطلقه يختص بالصحابي، أي إذا أطلقت كلمة الموقوف فيقصد بها ما كان مرويا عن الصحابي أو عن الصحابة. قال: ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، أي إذا قلنا موقوف على فلان من التابعين هذا جائز، ولكن قولنا موقوف على سعيد بن المسيب مثلا يساوي قولنا ماذا؟ مقطوع. لذلك قال الشارح هنا: وهو الموقوف، في تعريف المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا. إذن هو قيد ذكر الوقت ولم يجعله مرسلا هكذا أو ملقا القاء العام، وإنما قال هو الموقوف على التابعين، فما كان موقوفا على التابعين فهو المقطوع. ولكن ها هنا شيء لعله يشكل على البعض، وهو قوله وهو الموقوف على التابعين. بمعنى لو أن تابع تابعين قال قولا أو فعل فعلا، ثم نقل هذا القول أو ذلك الفعل عنه، ألا يسمى موقوفا؟ بلى. إذن هو عندما أطلق ذكر التابعين لم يرد إلغاء ما دون التابعين، وإنما أراد الإشارة إلى من سوى الصحابة، وهم أول ما يكونون التابعون أو التابعين، وهم أول ما يكونون التابعين. إذن سواء كان تابعيا أم تابع تابعي فهذا يكون مقطوعا إذا نقل عنه من قول أو فعل أو غيره. قال: وهو غير المنقطع. هناك فرق بين المقطوع والمنقطع في أصل الاصطلاح. المقطوع سبق أن ذكرناه، والمنقطع أيضا سبق أن شرحناه. المنقطع ما سقط من إسناد راو فقط في مواضع متفرقة من السند، هذا هو المنقطع. لكنه يقول: وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع إسناد غير الموصول. نرى أحيانا في بعض عبارات العلماء وبخاصة المتقدمين كالشافعي والطبراني والمديني وغيرهم كثير، ترى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يقولون هذا حديث مقطوع. درسنا في المصطلح أن الذي عن النبي يكون ماذا؟ المرفوع، والذي يكون عن الصحابي يكون الموقوف، والذي يكون عن التابعي من قوله أو فعله، ليس حكاية عن النبي، انتبهوا، من قوله أو فعله يكون مقطوعا. كيف هذا عن النبي؟ ثم نرى ماذا؟ يقول عنه مقطوع. أقول استعمل لفظ المقطوع هنا بمعنى المنقطع. إذن قد يستعمل لفظ المقطوع بمعنى المنقطع ولا عكس. تأمل ولا عكس، أي لا يجوز في الوقت الذي نستعمل فيه المقطوع بمعنى المنقطع لا يجوز أن نستعمل المنقطع بمعنى المقطوع. جاءنا أثر عن تابعي فنقول هذا حديث منقطع. لا، لماذا؟ لأن المنقطع عند الاصطلاح لها معنى خاص، ولكن هذا المعنى الخاص قد يطلقه بعض أهل العلم أو قد يطلق عليه بعض أهل العلم المقطوع إشارة إلى أصل القطع في الإسناد. وكيف يعرف هذا؟ يعرف بالقرينة، والقرينة هنا قرينتان. القرينة الأولى أن يكون الإسناد، فهي القرينة الأوضح، أن يكون الإسناد يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حينئذ يكون واضحا. أو مجرد كون قائله هو الرسول أو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يخرجه عن حيز المقطوع بالمعنى الاصطلاحي الذي أشرنا إليه في أصل معنى الاصطلاح. وقرينة الثانية أن يكون في إسناد انقطاع، أي عدم اتصال، فحينئذ نقرأ قول من قال من أهل العلم هذا حديث المقطوع يريد به ماذا؟ المنقطع. إذن قد يطلق المقطوع على المنقطع ولا يطلق المنقطع على المقطوع، هذه قاعدة مهمة يجب أن نتنبه إليها حتى لا نخلط بينهما. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو وهو ابن الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر بن إسماعيل إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. هذه مسألة مهمة، وهي في الحقيقة جديرة ألا تكون في هذا النوع، وإنما هي جديرة أن تكون في النوع الذي قبله وهو السابق. لماذا؟ لأنها تتعلق بالموقوف، ولكن يقع في القلب أن إرادة المصنف لتمام بحثها هنا دون إراده في المبحث الذي قبله أن الموقوف والمقطوع يشتركان في كثير من الأمور في الإنطاق والتقييد، لأنه قال لم يقف لتعريف المقطوع على ماذا؟ على ذكره، على قوله هو الموقوف على التابعين. إذن هذا في الحقيقة كأنما هو استبدال واستكمال مع النوع الذي قبله وهو الموقوع، لأنه لم يبني النوع الثاني وهو المقطوع إلا على المصطلح الذي ورد في النوع السابع وهو الموقوع. إذن ليس من أو ليس هناك غضب على المؤلف رحمه الله أن يذكر هذا المبحث في النوع الثاني، لو ذكره في النوع السابع فهما إيان، لأن كلا المبحثين يلتقيان في أصل استعمال لفظ الموقوف. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو وهو ابن الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. هنا فائدتان: الفائدة الأولى من تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حيث قال البرقاني بفتح الباب الموحدة نسبة إلى قرية القرى خوارز، خوارز، وأبو بكر هذا الشيوخ الخطيب، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. أما الفائدة الثانية فهي قوله وحسم النيسابوري، كما أن البرقاني من منسوب إلى خوارز، قرية من قرى خوارز، وكذلك النيسابوري منسوب إلى نيسابور، وكان هم العلماء المنسوبون إلى نيسابور. يا بل لا أبالغ إذا قلت يكادون يصلون إلى الألوف. وإن الإمام الحاكم له تاريخ لنيسابور، وإن كنا لا نعلم عن مخطوطة الكتاب شيئا، لكن بنقول أهل العلم أن دلنا أن فيه علوما جمة، وفيه مغويات عظيمة، وفيه تراجم كثيرة وكثيرة جدا. لكن إذا أطلق النيسابوري يراد به الإمام الحاكم، يراد به الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب الكتاب المستدرك على الصحيحين. ويبدو أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قد وهل أي سهى سهوة هؤلاء شايفة بإفادة البشر، فقال في التعليق عند ذكر ترجيح ابن الصلاح ورجحه أيضا الحاكم، مع أن الكلام المذكور من قبل وكلام من الحاكم، لكن يبدو أنه سبق على ذلك. لأننا الآن لو نظرنا الرازي الآمدي النووي العراقي ابن حجر ليس واحد منهم منسوبا إلى نيسابور، فلم يبقى إلا الحاكم وهو الذي صرح به أو صرح بنسبته المصنف في متن الكتاب. أما بالنسبة لخلاصة المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي قوله مثلا قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا، ما قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نفعل أو كنا نقول كذا، لم يقل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلها مسندة إلى الصحابة أنفسهم، كما ورد عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، لم يقل على عهد رسول الله عليه وسلم. فما هو حكم هذا القول؟ أهو ملحق بقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه فقط عزو إلى واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هنا يشير إلى الخلاف، فيذكر عن البرقاني الذي ينقل بدوره عن أبي بكر الإسماعيلي أن هذا موقوف. لماذا؟ لأنه لم يشر إلى غير الصحابة وعملهم وفعلهم، وعدم الإشارة في هذا تنبينا بشيء مهم، وأن الأمر لا يخرج عن تعريف الموقوف. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال وحكم النيسابوري لرأسه. لماذا؟ لأنه يدل على التقرير، فيه إشعار ولو بصورة غير صريحة، قوله كنا أي الصحابة، وهذا القول كنا يشعر إشعارا وليس صراحة، إلى أن هذا على الأقل فيه معنى أو فيه أحد معنيين يرحمك الله. أما المعنى الأول فهو أن هذا هو فعل الصحابة كلهم، فله حكم خاص يختلف عن حكم مجرد موقوف عن صحابي أو عن أكثر من صحابي ينقل عنه الخلاف في مسألة المال. وما الأمر الثاني فهو أن ذلك كأنما يفيد التقرير عن الرسول أو من الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذلك نقل عن النيسابوري وهو الحاكم ثم قال وارتحوا في الصلاة. بل نقل أحمد شافعي رحمه الله في الحاشية أن هذا هو مذهب الرازي والآن والنوم والعراق وابن حجر وغيرهم. إذا هذا أمر مقتعد وليس هناك غضابة رحمك الله، ليس هناك اختلاف بين قوله كنا نفعل كذا أو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. إفاقة أن بعض الرواة قد يختصرون في الروايات بشيء ينقبح في قلوبهم أنه مفهوم على أو في أذهان السامعين معروف في عقولهم وقلوبهم. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بالكذب أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو، أي هذا كله إنه من قبيل المرفوع. تأملوا هنا أنه جعل هذه الألفاظ كلها بمستوى واحد، يقال كذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كنا لا نرى كذا، كلها جعلها في مرتبة واحدة، كلها جعلها في مرتبة واحدة. قال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفع مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه من الآمر والمالي في عقل الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي من ربه جل وعلا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا فقال خلافا كأنما هو مختبر، أي له قدر وقيمة في قوله كنا نفعل ونقول. بعضهم رجح الوقت وبعضهم رجح الرفع، بينما هنا ماذا قال؟ وقال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. قال وهو قول أكثر أهل العلم. يقول الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله هنا وهو الصحيح وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. إذن هذا يشير إلينا أو ينبهنا إلى شيء يذكره أهل العلم، وهو المرفوع حكما والمرفوع نصا أو صراحة. فالمرفوع حكما هو ما لم يأتنا فيه قول صريح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما واحد دائع من صحابي رضي الله تعالى عنه عن فهم أو أمر ملقى أو عزم مجمل إلى حال أو إقرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله أمرنا، قوله كنا نفعل كذا على عهد رسول الله عليه السلام، وكقوله وسيأتي بعد قليل من السنة في كذا. ومع ذلك مع أن هذا هو قول أكثر أهل العلم، لكن قال أهل صحيح وقال في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي، منهم أبو بكر الإسماعيلي. ذكر أبو بكر الإسماعيلي هنا وذكره هنا يشعرنا بشيء. ما هو الشيء؟ أقول لا أقول إنا، ولكن أقول كأن أبا بكر الإسماعيلي رحمه الله لم يكن عنده شيء يسمى المرفوع حكما، وهذا معروف وسنناقش بعد قليل ان شاء الله كلام ابن حزم في هذا. قال: وكذا الكلام على قوله من السنة كذا. اذا ايضا من السنة كذا عند ابي بكر الاسماعيلي غير مقبولة، بينما هي عند جمهور اهل العلم مقبولة. قال: وقول انس، او وقول انس امر بلال ان يسمع الاذان ويوجر الاقامة. من الذي امر بلال؟ رسول الله. هل كان احد يأمر وينهى الا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاطفال والاشخاص يتبلون من النافلة. ابن حزم رحمه الله، ابن حزم رحمه الله خالف فقال: كل ما يروى من السنة او نذرنا او نذيرا هذا لا يعد مطلع. ما هي حجته في ذلك؟ حجة في الحقيقة وحية رحمه الله. قال: لأننا وجدنا في بعض الأخبار المروية أن هناك صحابيا يقول من السنة كذا، ثم نجد لا نجد هذا في السنة، أو نجد في السنة خلاف ذلك. هذه حجة جعلها منهجا ترد به الروايات التي فيها مثل ذلك العدو الإجمالي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قول الصحابي من السنة، أو قوله كنا نفعل، أو قوله أمرنا أو نهينا أو أحل لنا أو حرم علينا. ولكن كما قلت هي حجة داحضة. لماذا؟ لأن هذه الحجة ليست فقط في باب في قوله من السنة، بل هذه ممكن أن تقال في كل رواية من روايات الصحابة، حتى ما كان صريحا منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون سببا لأصل الشك أو لإلقاء الشك في نقل الصحابة ورواياته رضوان الله تعالى عليه. ولكن الصواب في ذلك وتوجيهه أن يقال إنما ثبت لنا على وجه أو قطع من أقوال الصحابة أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل أو من السنة كذا أنه مخالف للسنة. أقول أنه مخالف للسنة، وأرجع قبل قليل عن قولي لم يرد السنة لما بينهما من دقة اللفظ سأبينها الآن. أقول إذا لم يكن ذلك مخالفا للسنة فحينئذ ماذا؟ إذا كان حقا هذا القول مخالفا للسنة فهو مردود. لماذا؟ لأن أهل العلم قد ذكروا وجوها للترجيح، منها أن قول الصحابي من السنة إذا تعارض مع نص صريح بالرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم صريح الرفع على الذي له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الذي له حكم الرفع قد يكون في مثل هذا الملحظ فقط، في مثل هذه الصورة وليس على وجه العموم، قد يكون اجتهادا من الصحابي في تقدير السنة لكنه لم يصب ذلك تماما. لماذا قلنا هذا؟ لأنه قد وردتنا مخالفة سنية لهذا القول. أما لو لم تردنا، وهنا الشاهد في التفريق، فقول الصحابي من السنة كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقط. حينئذ إذا قلنا لم يرد في السنة قوله أو ما يدل على قوله من السنة، فحينئذ ماذا يفيدنا قوله من السنة؟ فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة من قوله يغنينا عن ذلك، وهذا لا يرى. قوله من السنة كذا كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وهكذا. أما أن نقول نحن إذا لم نجد قولا عن رسول الله يؤيد قول الصحابي من السنة، فحينئذ نرده، فحينئذ نقول صدق ابن الحج، فكل قول فيه من السنة فهو مردود على الجهتين، او لا نقبله على الجهتين، ولسنا بخاسرين شيئا اذا رددناه او لم نقبله. لماذا؟ لاننا اذا وجدناه مخالفة فهو حقيق بالرد، واذا لم نجد مخالفة ووجدنا قولا صريحا فالقول الصريح يغنينا عنه، وهذا لا يقال. اذا قوله من السنة كذا ان لم نخالف بسنة صريحة الرافع فهو له حكم الرد تماما عن رسول الله او الى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ان ان تفسير الصحابي في حكم المرفوع فانما ذلك فيما كان سبب نزول او نحو ذلك. الحافظ النيسابوري في بعض المواضع من مستدركه يقول: وما ينقل او وما نقل عن الصحابة من تفسير للقرآن فله حكم الرفض. وهذا كلام على اطلاقه خطأ. لماذا؟ ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد نقلت عنهم احيانا اقوال مختلفة، فهل تكون هذه الاقوال مختلفة كلها وحية؟ لا. لذلك العلامة ابن كثير رحمه الله ماذا قال؟ فإنما ذلك فيما كان سبب النزول. سبب النزول يختلف عن مجرد التفسير. مجرد التفسير يوجد فيه مجال للنظر والرأي والاجتهاد، بينما سبب النزول ليس فيه مجال إلا للوحي، ليس فيه مجال إلا للوحي. لذلك ما ورد عن الصحابة من سبب نزول له حكم الرفع، لأنه لا يعرف سبب النزول إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتلقى الوحي عن جبريل عن ربه سبحانه وتعالى. هنا تعليقة حسنة جدا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، يعني مطلق تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد. قد يستعجل أو قد يتعجل أحد إخواننا الحاضرين فيقول: حتى قوله مما لا مجال فيه للرأي هذا أيضا مردود؟ أقول: هو إذا أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوض، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد. لماذا؟ قال: لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن، فاختلفوا وأفتوا مما أو بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل. ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، وهذا خطأ، لأن هذا الاستدلال بعموم الشريعة تطبيقا على الفروع من المسائل هذا أمر فيه ملحظ اجتهادي وليس أمرا قطعيا لا مجال للرأي فيه. لذلك نرى اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل عدة من مسائل الفقه فضلا عن تفسير القرآن الكريم. وإن كان هنا لا بد من إشارة إلى شيء، أن معظم الاختلاف الوارد عن الصحابة في تفسير كتاب الله جل وعلا مما الأقوال فيها على وجه العموم مختلفة غير مختلفة ومتفقة غير متفقة. لذلك نرى الإمام ابن كثير وكتابه من أدق وأحسن كتب التفسير. ماذا تقول كثير من النقود بعد أن يأتي بقول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر و يقول ماذا؟ وكلها أقوال تدل على معنى واحد، مع أنها في الحقيقة معاني مختلفة. لكنها معاني مختلفة في العموم او في خصوص الالفاظ. واما في عموم النص القرآني فكلها تندرج تحته وتختلف معه دون ما خلاف او جراح. قال: ويظن كثير من الناس ان هذا مما لا مجال للرأي فيه. وها هنا قلنا ان هذا خطأ. ثم قال: واما ما يحكيه بعض الصحابة من اخبار قرون سابقة فانه لا يحصى ثم المرفوع ايضا، لان كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الاسرائيليات عن اهل الكتاب على سبيل الذكرى، على سبيل الذكرى والموعظة. تأملوا هذه الكلمة، هذه كلمة عالية، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى انهم يعتقدون صحتها او يستجيزون نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. قد يقول: كيف تدخلون عن الاسرائيليات على سبيل الذكرى؟ يقول له: في ذلك سنة، او عندهم في ذلك سنة. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وحدث عن بني اسرائيل ولا حرج. اي هنا للعلماء وبالذات الامام ابن كثير رحمه الله تعالى كلام حسن جدا في هذه المسألة، مسألة الاسرائيليات، وتره في البداية والنهاية، وكذلك نكره في مواضع من تفسيره، ونقل هذه النقول عنه الشيخ أحمد شاكر نفسه رحمه الله في مقدمته على عمدة التفسير، وهو الكتاب الذي اختصره من تفسير ابن كثير، لكنه مات دون تمامه رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير، ولعل هذا القول في أصله مأخوذ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ماذا قال؟ قال: والإسرائيليات على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وافق فيه أو ما وافقوا فيه شرعنا، والنوع الثاني ما خالفوا فيه شرعنا، والنوع الثالث ما لم يكن فيه لا مخالفة ولا موافقة. فنقول: أما ما كان مخالفا فهو مردود، وأما ما كان موافقا فما في شرعنا يغنينا عنه، وأما ما لم يكن فيه موافقة أو مخالفة فهو الذي يقال فيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. لذلك جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. لماذا؟ يعني قال فلا تصدقوهم، وبنفس الوقت فإنه يقول لا تكذبوهم، بدليل الاستدلال بالآية عقب قوله صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوهم، وهذا ينتفي تماما مع قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لذلك قال شيخ مشاكل: لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. ولكن هنا شيء مهم جدا جدا، وهو أنه ليس كل خبر مروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أحكام الغيب مقبولا، كما أنه ليس كل خبر منهم في أحكام الغيب مردودا. قد يقول القائل: ما الضابط؟ نقول: التفتنا للمشايخ إلى أن الضابط في ذلك أن ما اشترك من الغيبيات في شريعة الإسلام والشرائع السابقة التي أنزلت على عيسى وموسى وغيره من الأنبياء فإنه لا يقبل من قول الصحابي أو لا يعتقد بأنه مرفوع ما كان على هذه الشاكلة من أقوال الصحابة. وأما ما كان مختصا بشريعتنا ولم يرد تفصيله إلا في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو كان من صفات الرب جل وعلا بالأسانيد الصحيحة، فحينئذ يكون مقبولا، يكون مقبولا. لماذا؟ لأن صفة الرب سبحانه وتعالى مصقولة ومحفوظة، الصحابة أمناء على ذلك في وصف إلههم العظيم جل وعلا. وكذلك تماما ما جاءنا عنهم مما له صلة فقط في ديننا وفي شريعتنا وفي الغيبيات التي وردت لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما كان من ذلك مرويا عن الكتب السابقة والشرائع السابقة، ولا أقول الديانات السابقة، الشرائع السابقة التي أنا كانت دينا واحد والإسلام، ولكن اختلفت الشرائع لكل جعلنا لكل شرعة ومن هذه الأنبياء ودينهم واحد كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا هذا هو الضابط الدقيق في هذه المسألة. وهنا لابد من ذكر شيء ولو على سبيل السرعة، وهو من كلام الشيخ أحمد شاكر، وهو قوله: وأفتوا بما أو مما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل. كلمة الفروع والأصول، يعلق الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قوله فروع وأصول، أو على قول من قال هذه الفروع وهذه الأصول، لأن ذلك مما لا أصل له عن السلف. وأن السلف كانوا يعرفون الدين، هذا دين، لا نقول هذا أصول وهذا فروع، هذا دين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا هو الأصل. أما هذا التقسيم فقد يستساق في وجه من الوجوه، كما ذكرناه في مسألة ماذا؟ خبر الآحاد. قلنا قد نستطيع إطلاق خبر الآحاد على ما لم يروي إلا واحد، ولكن لا نستطيع أن يستغل بعض القاصرين الجهل هذا الاصطلاح للطعن في السنة بحجة أن الآحاد منها لا يستدل به في العقيدة. وكذلك نقولها هنا، لا مانع ولا مشاحة في الصلاة بأن نقول فروع أو وصول، من قصد من ذلك ما كان قواعد وما كان تطبيقات على القواعد، فالأول يكون هو الوصول والثاني يكون الفروع، أو ما كان متعلقا بالتوحيد والإلهيات والعقائد، وما كان متعلقا بالعبادات والمعاملات، فالأول الأصول والثاني الفروع. لا مانع ضمن هذا المقدار وداخل هذا الإطار، لكن أن يأتينا أحد زاعما أن في الدين فروعا وأصولا، كما يزعم بعض الزاعمين أن في الدين قشرا ولبابا، للتقليل من قيمة ما يزعمونه أنه قصور وما يدعونه أنه فروع، فهذا مرفوض، لأنك يا عبد الله لا تعرف هذا الذي استسهلته وهذا الذي استعنت به واحتسبته أو وحسبته في ظنك القاصر وفي زعمك الكليل أنه فروع، قد يكون له عند الله من الشيء العظيم ما لا تتصوره وما لا تتوقعه، فكيف تدعي أن هذا قصور أو هذا فروع دون حجة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه نقطة أصلية، ولعلي كنت قد ذكرت لكم أن هذا التفريق بين الفروع والأصول جعل كثيرا من الناس يتساهلون في كثير من الأحكام في صور شتى. ولما حججنا كان يأتينا الحجاج يعتبرون الأصول هي أركان الحج والفروع هي الواجبات وما سواها التي مشهور بين العامة نقلا عن المشايخ أنها يذكرها ماذا؟ الدم. يأتون ويسألوننا أنا لما فعلت لماذا علي؟ نقول ما عليك ماذا علينا وليس عليك كلام ولكن عليك. يقول الحمد لله سبحان الله. يعني كأن الاسم أمرا أو أمر يسير، المهم أن لا يكون هناك دم. لماذا؟ لهذا التفريق بين الفروع والأصول وما شابه ذلك، وهكذا في صور كثيرة وكثيرة جدا. قال أما إذا قال الراوي أي سالم عن الصحابة يرفع الحديث، يعني عن أبي هريرة يرفع الحديث أو مرفوعا أو ينميه، ينميه نمى الشيء يعني رفعه أو بهذا المعنى، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. هذا قوله ينميه أو يبلغ به أو مرفوعا أو يرفعه أو رفعه، كله هذا لا يقال هذا مرفوع حكما، وإنما هو مرفوع ماذا؟ صراحة. هذا آخر ما أردنا ذكره في هذا المقام، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق وحسن الختام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأرجعنا السلامة المرسل للدرس القادم أو لعله للدروس القادمة لما فيه من مداخلات وتفريعات قد تشكل على أذهان كثير من طلاب العلم عليكم السلام. فمن عندهم يا إخوة سؤال أو استفسار فيما سمعتموه أو في غيره إن استطعنا له جواب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. لا، لأن الأمر الأول عن الصحابة يعني فعل الصحابة فعل ورد لهم إذن فيه بالشرع، وأما الفعل الثاني وهو ما كان بالأحاديث غير الصحيحة فهذا ورد في الشرع نهي عنه. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الترمذي بسند فيه ضعف لكنه يتقوى بما رواه أحمد؟ أما رواية الترمذي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. هذا نص فيه ضعف لكن هذا الضعف يزول بالرواية الصحيحة الثابتة في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بالسند الجيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فأنا أقول هل هذا الحديث الضعيف مما علمناه صدقا وحقا أم من غير ذلك؟ هو من غير ذلك، إذا لا يجوز الاستدلال به في هذا الأمر. والله تعالى ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا قدسيا ولا نبوي. الله تعالى أعلم. نعم. سلام. ورد حديث اليوم في مقال الدليل تبارك، ورد حديث إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. فماذا صح من الحديث؟ هذا حديث صحيح، ولكن نخشى أن يكون المستدل به خبيثا يريد به أن يطعن في السنة كما يهوى وكما يشاء، وبخاصة أن الكتبة الخبثاء كثيرون. الحديث من حيث الصحة صحيح، ولكن المشكلة مشكلة الاستدلال به فيما يريد هذا المستدل وفيما يهوى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت من ناحية العلم عقيدة وغيره، فهو لا شك ولا ريب يعني كتاب حقه أن لا يقتنى، لأن فيه إساءة للعلم وأهله السنة والعقيدة وغير ذلك، بل إنه كان يتصرف في بعض عبارات ابن كثير لتوافق تمشعوره، فهذا غير مؤتمن في هذا. لذلك ألف الشيخ بكر بن عبد الله أبو سلم رسالة طيبة بعنوان التحذير من مختصرات محمد عبد الصابوني في التفسير، حذر فيها من مختصره على صبر ومن مختصره ابن كثير ومن صفوته المدعاة للتفسير، وكيف لو وقف على الكتاب الجديد الذي طبع له وهو مختصر روح البيان لإسماعيل حقي، ليس روح المعاني للألوسي، روح البيان لإسماعيل حقي، هذا عالم تركي من غلاة الصوفية اختصره وزعم أنه حدث صوفياته، وفي الحقيقة لم يحدث شيئا، لم يحدث إلا ما قد أبهم عليه فهمه أو توقع أن لا يفهمه القراء، هذا الذي حدث، وإلا فالكتاب مليء بالبلايا والطاعة. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الأصل الصحابة كلهم، لأن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه عنه رضي الله عنه ورضوا عنه، فهذا الرضا لا يكون على من ليس بعدل. هذا في تعريف الصحابة، وسيأتينا فصل كامل أو نوع خاص في تعريف الصحابة. العلماء يعرفون الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك لدفعه، وهذا كله سيأتي تفصيله إن شاء الله في نوع خاص في تعريف الصحابي والتابعي، والله تعالى أعلم. نعم أنا ذكرت لك أنا الحقيقة أنا أستحضر بغض أن هذا أصل مسألة من حزم ربتي، وأنا أتكلم الآن يعني لم أحضرها في البيت، وبالتالي لم أستحضر أن أتي بمثال على ذلك. المهم أنه أن رأيه في ذلك أن بعض الأحاديث أو الآثار المروية عن الصحابة يقولون فيها من السنة وردت السنة خلافها، فيقول كيف يقول من السنة وفي السنة خلافها، فقال إذا هذا مرفوض. نقول هذا مرفوض وليس كل ما كان على شاكلته وليس فيه بهذه المخالفة فنقيسه عليه ونلحقه به، هذا ظلم والله تعالى. نعم عليك. الذي أشار إليه ابن الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد أن رجاله اتفاق، ولكن لعلنا نبهنا أن قول الحافظ أو المحدث رجاله اتفاق لا يلزم منه أنه صحيح، فبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه صحيح بمجرد قول الحافظ الهيثمي رجاله اتفاق. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه.